يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتم الخلع مباشرة بعد اللفظ فلا يجوز بعد اللفظ مباشرة الزوج لزوجته؟ لا ما يجوز، إذا خالعها على عوض بانت منه بمجرد نطقه بالخلع. نعم.